على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذي قرحة لو انها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملمه، أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويظمى الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الحسين من المدينة خائفا على دين جده لا على نفسه الطاهرة، كخروج موسى خائفا يا ملتنا وحشي أن يضعن عن حرم جد والوطن، آمر هلن يا قزم الجن عليهن محاملهن شدا، وسجف المحامل ميت ثمن يريد الخواتم يركبن، عيون العد عباس صداني قل خواتك خلي طلعن طلعن ورا العباس يمشن، لزمن اجتاف ليتوجن من المدينة شلايان طلعن، ومن ردن بيا حال ردن يا ذليلات مشبيا يا تبجي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. كلمة الفتح في تعبيرات القرآن الكريم أطلقت على مصاديق ثلاثة. المصداق الأول في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد به فتح مكة باتفاق المفسرين. والمصداق الثاني هو عبارة عن قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد اتفقت كلمة أهل التحقيق على أن المقصود بالفتح في سورة الفاتح المبدوء بقوله إنا فتحنا هو صلح الحديبية، كما سنوضح بعد قليل إن شاء الله. والمصداق الثالث للفاتح وعن الفتح الوارد في الآية المباركة آية البحث: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. وأن المقصود به يوم انبساط سلطان الدولة الإسلامية على المعمورة بأسرها، يعني يوم ظهور صاحب الأمر صلوات الله عليه، حيث يظهر الدين على الدين كله. آخر وعد الله تعالى رسوله الكريم بإظهار أمره على الدين كله. عبارة الظهور، التفتوا إلى هذا التعبير، القرآن الكريم حيث ذكر الظهور والإظهار أراد به الغلبة المادية، فكانوا ظاهرين ليكونوا ظاهرين ليظهره على الدين كله. الظهور يعني الغلبة المادية، يعني النصر المادي، طبعا مضافا إلى النصر المعنوي مقرونا بالنصر المادي. النصر العسكري الساحق لقوات الإسلام على قوات الكفر تعبر عنه بأنه ظهور. واتفقت كلمة المفسرين من أهل التحقيق أن المقصود بقوله ليظهره على الدين كله يعني ليغلب الإسلام جميع الأنظمة، مقصود الدين يعني ما يتدين به البشر، يعني الإسلام يغلب جميع الأنظمة وجميع القوانين وجميع الكيانات غلبة مادية. القرآن الكريم وعد الرسول بالغلبة الشاملة، قال ليظهره على الدين كله، يعني أن الشريعة الإسلامية المقدسة ستنتصر نصرا ماديا على جميع الأنظمة الحاكمة. هذا الوعد لا ريب فيه ولا شك فيه، إنما الكلام في تحقيق هذا الوعد، متى يتحقق هذا الوعد. هذا الذي تحدث عنه جملة من المفسرين وقالوا أن هذا الوعد قطعا لم يتحقق في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، لا في عصر الرسالة، صدر الرسالة، ما بعد صدر الرسالة، العصور المتأخرة، لأنه في جميع هذه الأدوار لم تكن دولة المسلمين الوحيدة على الكرة الأرضية، إنما كانت ولا زالت تنافسها دول ودويلات أخرى لا سلطان فيها للإسلام. بينما القرآن الكريم يقرر أنه لا بد من يوم ينبسط فيه سلطان الإسلام على المعمورة بأسرها. هذا الذي وعد به القرآن عينه وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مع بيان بطل النصر. قال صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر مهدينا أهل البيت صلوات الله عليهم، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجهرا. باتفاق المسلمين، باتفاق المحدثين، ان الرسول صلى الله عليه وآله نص على يوم الظهور، نص على اليوم الموعود. عشرات الروايات بل كتب ألفت مخصصة في ذلك، حتى من قبل اخواننا من ابناء الجمهور كالبيان في اخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي، والبرهان في اخبار صاحب الزمان للمتقي الهندي، واضراب هؤلاء بعضهم خصص فصلا في كتابه كاحمد في المسند مثلا والحاكم في المستدرك وامثال هؤلاء، وقد جمعها مؤخرا احد العلماء لعله في ثلاث مجلدات ضخمة وصلت. كان يأخذ كل ما جاء في كتب اخواننا بن ابناء الجمهور يصوره تصوير، يصور ويجمع مع بعض، فتألف منها الى الان ثلاث مجلدات ضخمة عشرات الاحاديث الواردة عن طرق اخواننا ابناء الجمهور على النبي الاعظم صلى الله عليه واله في بيان هذا اليوم الذي يظهر فيه الاسلام على الدين كله، على النظام كله، على الكيانات كلها، وان هذا اليوم يتحقق بصاحب الامر صلوات الله عليه، لان صاحب الامر يملأ. هذه نقطة في الحقيقة تميز حكومة صاحب الامر عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه لم يكن الجو مهيئا للغلبة المادية للدين على تمام المعمورة بأسرها، وكان هناك رومان، وكان هناك أكاسرة، وكانت دويلات أخرى على كل حال في الشرق والغرب، كانت دويلات، ما كانت دولته صلى الله عليه وآله الوحيدة آنذاك. فلم يظهر الدين، يعني شوكة الدين وسلطة الإسلام لم تغلب الأنظمة الأخرى غلبة مادية في عهد الرسول، إنما الغلبة المادية الشاملة تتحقق بما وعد به رسول الله. وما يجري على يد صاحب الأمر عليه السلام وفي الحقيقة منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الفاتح لما استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله هو الفاتح لهذا الخط. وما يجري على يد المهدي عليه السلام هو في الحقيقة نصر لرسول الله، ما عند الإمام لرسول الله. الإمام المهدي لا يأتي بشيء جديد، إنما يجدد الدين بعد أن يتلاعب به الظالمون ويطمس معالمه الظالمون، يجدد هذا الدين. فلهذا لما يجدد يبدو غريب على الناس، المفاهيم انطمست اندثرت اكتنفها الغبار على مر العصور، فيأتي صاحب الامر عليه السلام فيميط الغبار عنها فتبدو جلية ناصعة، فيستغربها الناس، يقول عجيب ما سمعنا بهذا الدين في ابائنا الاولين. يستغربون الناس خاصة في عهد الغيبة. كثير من الاحكام احكام ظاهرية، الان حكم الفقيه، الفقيه يخطئ ويصيب، الفقيه يبذل جهد في توصل الى حكم شرعي، اما انه يصيب الواقع بالضرورة لا يدعي ذلك فقيه. اما الامام المعصوم المسدد الذي اذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا دائما، حكمه حكم الله الواقعي. الامام سلام الله عليه ليس مجتهدا كالرسول صلى الله عليه وآله، ولهذا الرسول قال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا. ولو كان الامام عليه السلام جاهزا عليه الخطأ ما كان التمسك به عاصما عن الضلال بالضرورة، كان يمكن يقع المتمسك به بالضلال لانه جوزع للخطأ حسب زعم البعض، بينما الرسول قال انه ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا. فيظهر من ذلك بنحو لا يقبل الجدل والشك انهم صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ، وانهم دائما يصيبون حكم الله الواقع. فاذا ثبت ذلك فحينئذ نكتشف من خلال ذلك سخافة بعض المزعمات الفاسدة التي تنسب الى الرسول انه مجتهد وانه يخطئ ويصيب، وبعضهم يدافع عن مقولة او قرار الرجل الثاني حينما قال خصلتان كانتا حلالا على عهد رسول الله وانا احرمهما وانهى عنهما. كلمة المعروفة للشخص الثاني، متعتان كانتا حلالا على عهد رسول الله انا احرمهما. يجاوب القوشجي يقول لا نستغرب ذلك، فان مخالفة المجتهد للمجتهد الاخر امر طبيعي. عجيب، اولا سوى النبي مجتهد صلى الله عليه وآله، وكذلك اعتبر قرار الشخص الثاني قرار اجتهادي، وهكذا يضيع الحق وتطمس معالم الحق. واذا كان الانسان يعتقد بان الرسول صلى الله عليه وآله مجتهد، تدري معنى ماذا مجتهد؟ يعني انه يبذل جهده في التوصل الى الحكم، قد يصيبه وقد ما يصيبه، مجتهد الشكل. وهذا خلاف خلاف العقيدة الجوهرية في صلب الدين أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يتلقى الحكم عن وحي يوحى عن الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صحيح هو بشر مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي. أنت إذا جردت رسول الله صلى الله عليه وآله من مزية الإيحاء إليه وأنه يتلقى علمه عن الله، خب صيرت إنسان عادي عبقري عادي. انتبه، لا ما هكذا تورد يا سعد الإبل. مفروض أن الرسول كالقرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ريب فيه، لأن الله أحال عليه، والله لا يحيل على من يخطئ. قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصاحب الأمر عليه السلام يجدد الدين، لا أنه يأتي بدين جديد فيبدو غريبا. فلهذا يأتي الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فإذا ما يجري على يد صاحب الأمر عليه السلام فتح، وفتح نبوي في عين الوقت، لأنه يقوم بهذا الأمر النبوي المحمدي في آخر الزمان كما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله في أول الزمان، كما في الحديث الشريف أيضا ورد هذا التعبير. إذن الفتح في استعمالات القرآن الكريم أطلق على هذه المصاديق الثلاثة: مصداق الأول فتح مكة، وإليه أشار قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والثاني صلح الحديبية، وإليه أشار قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والثالث هو عبارة عن انبساط سلطان الإسلام على المعمورة بأسرها عند ظهور صاحب الأمر عليه السلام. وهذا المقصود بقوله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح. آية بحثنا هي هذه الآية الكريمة بالضبط. إنما الذي أريد بيانه في هذا المقام أن الفتح ليس بالضرورة فتح عسكري وفتح مادي، قد يكون فتحا معنويا ومع ذلك يسمى فتح، لأن الفتح لغة ضد الإغلاق، كان شيء مغلق تزيل إغلاقه، إزالة الإغلاق يعبر عنه فتح. الإغلاق مرة مادي مرة معنوي، أي مكنة لإزالة إغلاق مادي معنوي، هذه المكنة نسميها فتح. مرة الإنسان ينتصر معنويا وإن لم يكن منتصرا ماديا. الذي جرى في صلح الحديبية ما هو؟ الرسول صلى الله عليه وآله المفروض أن ما دخل في عملية عسكرية مع المشركين، إنما صالح المشركين. مع ذلك القرآن الكريم يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقلت باتفاق أهل التحقيق أن المقصود بالفتح في الآية صلح الحديبية. فهل الصلح فتح؟ السؤال هذا. نعم الصلح فتح، لأن المهم في عملية الفتح في الحقيقة هو تحقيق علو للإسلام. مرة العلو يكون بأسلوب مادي، مرة العلو يكون بأسلوب معنوي. المشركون كانت نظرتهم الى الرسول، او قل اعلامهم كان، وسائل اعلامهم كانت شيع ان الرسول رجل ارهابي وحاشاه، وان الرسول رجل سفاح، وان ولع بالدماء، وانه عدو السلام، وانه تعرف الاعلام اذا صب غيظه وغضب على واحد شلون يعبر عنه. الخلاصة ففي هذا المقام النظرة كانت الإعلامية بهذه الصورة: الرسول من خلال صلح الحديبية استطاع أن يكذب هذه المزعمة الفاسدة، أن يبين له أنه رجل ودود للسلام، ولكن السلام العزيز، ليضمن للإسلام وللمسلمين عزتهم وكرامتهم، ويعطي للعدو فرصة في أن يعيد النظر في نفسه. يعني أثبت الرسول بهذا الموقف انه ليس حريصا على ذبح الناس، لا، اذا طلبوا منا فرصة لإعادة النظر والتفكير ومراجعة الحسابات يعطيهم فرصة، ما يبخل عليهم بذلك، وبهذا يثبت ان صاحب سلام انا ما يريد قتلهم ذبحهم، لا، انما جاء لهدايتهم، فاذا طلبوا منه فرصة الصلح والهدنة اعطاهم ذلك ومكنهم من مراجعة انفسهم. هذا في الحقيقة خدم النبي، يعني خدم الرسالة اعلاميا الى حد كبير في الواقع في ذلك الظرف الذي كان فيه الاعلام قاتما الى حد كبير، كان مشوه ومشوش سمعة الرسول صلى الله عليه وآله الى حد كبير، فمن جهة غير النظرة الفاسدة، ثانيا مكن المشركين من اعادة النظر في انفسهم مراجعة حساباتهم ليهتدي منهم من يهتدي، وهذا ما حصل، وثالثا اعطى النبي صلى الله عليه وآله مبرر قانوني لفتح مكة. صحيح الرسول المبرر الشرعي عنده، الله يسلط رسله على من يشاء، الرسول كان يمكن ان يقتحم مكة، يمكن ان يدخل في قتال بدون صلح، عليه من يصالح يقاتل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كما قاتل صلى الله عليه وآله المشركين يوم بدر ونصره الله عليه، كان نفس العملية تكرر ايضا يوم الحديبية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اظهرت قريش نفسها بمظهر محب السلام وهي كاذبة في ذلك، اظهر المشركون انهم احباب السلام وانهم يرغبون في المعاهدة، يرغبون في الهدنة، وانهم رجال معاهدات ورجال قانون ورجال نظام، لما اظهروا نفسهم بهذا المظهر رسول صلى الله عليه وآله اعطاهم الفرصة، ارخى لهم الحبل كما يقال ليكشف واقعهم. الواقع الذي جرى ما هو؟ ان قريش نقضت عهد النبي صلى الله عليه وآله، نقضت المعاهدة، لان كبسوا خزاعة في بيوتهم وقتلوهم. بتعبير الخزاعي يقول ان قريشا اخلفوك الموعدة وبيتونا في الوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وآله، لما نقضوا عهده النبي اصبح عند مبرر قانوني ان يواجهه، فاصبحت فتح مكة، قضية فتح مكة قضية في الواقع تكتسب شرعية قانونية مضافا الى الشرعية الدينية، وطبعا هذا بعطاء سياسي كبير لرسول الله صلى الله عليه وآله، انتبه جيدا، بخلاف ما لو كان فاتح مكة قبل الصلح ما يكون عند هذا المبرر، بينما بعد ان نقضت قريش العهد من طرفها حينئذ كل من يسمع من احرار العالم من منصفي العالم يعني الرأي العام يصبح متعاطفا مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يملك الحجة القانونية مضافا الى الحجة الشرعية. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وآله استطاع من خلال صلح الحديبية تغيير النظرة السوداء التي اشرت اليها، وبيان ان الاسلام دين سلام لكن بشرط العزة والكرامة والتزام الطرف بذلك. اثنين، استطاع الرسول صلى الله عليه وآله يعطي الفرصة للمشركين ان يعيدوا النظر في انفسهم ليهتدي من يهتدي. ثلاثة، استطاع الرسول من خلال صلح الحديبية ان يمتلك المبرر القانوني حينما نقضت قريش المعاهدة حتى يفتح مكة من موقع قوة، يعني عند المبرر الشرعي الى جنب المبرر القانوني. ورابعا، استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال صلح الحديبية ايضا ان ماذا استطاع؟ ان يحتفظ بالقوة الموجودة انذاك، لان الجو ما كان يسمح في نظر الرسول لخوض المعركة ويدخرها ليوم اخر، فبتعبير اخر يعني استطاعت العسكرية الاسلامية ان ترتب وضعها بشكل افضل حتى تتهيأ لفتح مكة. فمن جهة تكتيك عسكري لتنظيم الوضع والترتيبات اللازمة للفتح الكبير، من جهة كشف زيف المشركين ونقضهم لعهودهم الى اخره. هذه كلها مكاسب معنوية استطاع الرسول صلى الله عليه وآله ان يحققها من خلال عملية الصلح. وبالصلح ما اعطى المشركين شرعية ابدا، عملية فتنة ايقاف قتال وصالحهم، لا بمعنى انه يقول نحن وانتم على قدم المساواة، لا، صالحهم بمعنى اوقف القتال، ليس الا عملية فتنة كانت فقط. بل استفاد النبي صلى الله عليه وآله امرا اخر من الوجهة القانونية. قريش التي كانت تعبر عن الرسول ومن معه بانهم الصبات، الصبات يعني المجموعة الضعيفة في تفكيرها التي صبت الى الدين، استخفافا بهم يعبرون عنهم الصبات. هؤلاء اللي تعبر عنهم عنجهية قريش بانهم الصبات، واذا بقريش تضطر وترضخ ان تقبلهم طرف في المعاهدة، فاصبحوا طرفا في معاهدة لها صفة دولية. قطعا هذا كشف سياسي، الاعتراف ضمني بعضوية دولة النبي صلى الله عليه وآله في المجتمع الدولي آنذاك بتعبيراتنا الجديدة، هذا كشف معنوي بالتأكيد. خلاصة، فالقرآن الكريم رغم ان ما جرى في الحديبية صلح وليس قتالا ونصرا ماديا مسلحا، مع ذلك يعبر عنا القرآن بانه ماذا؟ فتح. اذا الفتح في مصطلح القرآن يطلق على النصر المعنوي تأكيد، والشاهد هو الآية الكريمة وصلح الحديبية. طبيعي لو كانت الظروف تسمح النبي كان يقاتلهم، لكن النبي كان يقدر ان المصلحة آنذاك في ماذا؟ المصلحة في ان يصالح، لان المسألة في الواقع المدار ليس هو القتل والقتال بالضرورة، المدار تحقيق مصلحة الاسلام. قد تتحقق مصلحة الاسلام بالصلح والهدنة، وقد تتحقق بالقتل والشهادة، وهذا ما جرى للحسن والحسين سلام الله عليهما. الحسن عليه السلام صالح، ولولا صلحه لحدثت مفاسد عظيمة في كيان المسلمين بالتأكيد. صح، لو كان ظرف طبيعي والناس بتجاوبه مع الامام الحسن سلام الله عليه، قطعا وظيفته تكون اخرى، وظيفته هو ان يواصل حتى الشهادة بالتأكيد. لكن والظرف معقد، والمجتمع متخاذل، والعدو شرس، ولو استمرت المعركة لأخذ بهم معاوية أخذ اليد وقتل الصفوة الصالحة وصفاها قبل أن يكشف واقعه للناس، وهذه خسارة كبيرة بالتأكيد. أراد الإمام الحسن عليه السلام أن يحتفظ بتلك الصفوة الصالحة، يحتفظ بها علما ليوم آخر بعد أن ينكشف الأمويون فيأخذ الدم أثره، وهذا ما حصل في كربلاء. في الواقع لولا صلح الحسن، محمد بن أبي بكر أخت عائشة سيدة زوجات النبي بحسب قولهم، طب نحن الذي نعتقد أن سيدة زوجات النبي خديجة سلام الله عليها، لكن المعتقد عند الجمهور أنها عائشة، ومحمد أخوها، ما حد يعبر عنه خال المؤمنين. محمد هذا الرجل معروف يعني بشدة ولائه لأمير المؤمنين سلام الله عليه، من أتباع علي ومن أصحاب علي، ما يستحق الوسام أن يصير خال المؤمنين. معاوية خال المؤمنين، كاتب الوحي، صحابي، يحشد له الإعلام ما يحشد له، ويدعي بأنه مثلا أقوى على هذا الأمر وما شاكل. وبالإمام الحسن سلام الله عليه أعطى الناس فرصة يعرفون من هو معاوية، ما هي نتيجة التخاذل، ما هي نتيجة السكوت على الظلم. 20 سنة مرت هذه الفرصة، الناس اكتشفوا بها الواقع المر، فحصلت قناعة عندهم بأنه لا بد من المواجهة، أصبحت المواجهة تملك مشروعية. فنهض الحسين سلام الله عليه، شقد واحد يقول لي أنه نهض الحسين لكن ما حضر معه إلا الثلة القليلة، هو وأهل البيت صلوات الله عليهم وأصحابهم قرابة 100 نفر. لا، احنا ما نقول أنه الناس راح يحضرون حتما في خندق المواجهة، لا، والمهم ان تحصل قناعة بشرعية المواجهة وضرورة المواجهة، هذا المهم. هذا القناعة كانت موجودة، والدليل عليها ما اشرت له بالامس قول الفرزدق: القلوب معك لكن الشيوف عليك. هم كتبوا الى الحسين سلام الله عليه اننا لا نجتمع مع النعمان بن بشير والي يزيد على الكوفة في جمعة ولا جماعة، تقدم فليس لنا امام. قناعة موجودة، طالما قناعة موجودة الدم راح ياخذ اثره. يعني اذا اليوم الامة ما تقف مع الحسين سلام الله عليه، بكرة هذا الدم راح يحرك الامة، يكون سبب لنهضة الامة، ليقظة الامة. حسين سلام الله عليه بموقفه سلب الشرعية من سلطة يزيد ابن معاوية، عراه من الشرعية التي يدعيها اعلامه انذاك، ايقظ المسلمين، كان قدوة لهم. اصبح كل من ينظر الى مقتل الحسين يقول عجيب، الحسين ريحانة رسول الله، سبط رسول الله، سيد شباب اهل الجنة، وضحى بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، هو اعز خلق الله نفسا ونفرا. انا نفسي ليست اعز من الحسين ولا عيالي اعز من الحسين، فصار بابي وامي قدوة. وان الولاة الطف من اهل هاشم تأسوا، فسنوا للكرام التأسية. الحسن عليه السلام فاتح لانه بصلحه استطاع ان يحفظ البقية الباقية وان يمهد الاجواء لشهادة الحسين سلام الله عليه. والحسين عليه السلام فاتح لانه بشهادته استطاع ايقاظ ضمير الامة وسلب الشرعية من سلطة يزيد وجعل الامة في خندق المواجهة. وهذه نقطة اساسية لعطاء معنوي كبير، وتخليد امر الدين على مر العصور. وهل اجتماعنا في هذا المجلس الا نموذج من نماذج النصر المعنوي للحسين سلام الله عليه. هذا الان وجودك الان لا هنا، الدنيا الان اصبحت مجالس الحسين عليه السلام في الحقيقة حطت رحالها في دول الشرق والغرب. الان المجالس تعقد هنا وهناك، وكلها تظاهرات ضد الظالمين، ضد الجاهرين، ضد الطغاة، اعلان لصوت الاسلام، لصوت الحسين. وهذا كل استفتاء، حضورك في المجلس اعطاء صوت للحسين سلام الله عليه. فلهذا الحضور يكتسب اهميته من هذه الجهة المعنوية. قد واحد يقول لك انا ابقى ببيتي استمع الكاسيت، لا، توعد ببيتك تستمع الكاسيت ما في فائدة. حضورك بذاتي، سجل حضور، هو هذا استفتاء اعطاء صوت، هذا كله مرصود. قناة الان وسائل الاعلام او خنادق التحليل السياسي في العالم ما تحسب حساب لحضور 100 نفر او لحضور 1000 نفر، لكل شيء حسابه، هذا كله يعتبروه مقياس على التفاعل، كل دليل على التعاطف، دليل على انك تعطي صوتك لصاحب الذكرى، ما تعطي صوتك متفاعل متكهرب ما متكهرب، منتبه جيد. نفس الحضور فيه خصوصية في مجالسي ابي الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، فاذا الحسين فاتح بالفتح المعنوي، والحسن فاتح رغم ان كل منهما لم يحقق نصرا عسكريا. زين، فاذا كان كذلك تدرك حينئذ كلمة الحسين عليه السلام حينما قال: من لحق بنا منكم استشهد، كان يخاطب بني هاشم، من لحق بنا منكم استشهد ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح. واضح لما تجمع بين الكلمتين تخرج بأي نتيجة؟ أن الشهادة فتح هالشكل، لأن قال أن الذي يلحق بنا نتيجة ما هي؟ يستشهد، والذي يتخلف يفوته ماذا؟ يفوته الفتح. ونتيجة هذا وذاك أن الشهادة فتح، هذا الذي يريده صلوات الله وسلامه عليه. بعضهم قال ان الحسين ربما يشير الى شيء اخر، وهو ان الذي لاحظ هذا المعنى الجليل، هذا بالحقيقة ظاهر وباطن، والحقيقة انا اقتصر على بيان الظاهر لان المعنى الباطني بدقة، وان كان تحدثت سابقا يعني في بعض السنين، ما ادري في اي سنة تحدثت عن موضوع الرجعة بالتفصيل، وما اريد الان الخوض في هذا الموضوع الان، لكن على العموم اقتصر على المعنى الظاهري، التفت الى هذا المعنى الظاهري. حسين سلام الله عليه يريد ان يشير بالفتح الى ان موقفه عليه السلام يوم الطاف ممهد للفتح الكبير في اخر الزمان الذي هو فتح الامام المهدي صلوات الله عليه. شلون؟ باي تقريب؟ بلا شك ان الامام المهدي عليه السلام ينصره الله بالرعب، ينصره الله عز وجل بالكرامة، لكن لا في كل شيء. يعني الله عز وجل ينصر الامام المهدي عليه السلام باسلوبين، اسلوب الاول اسلوب الكرامة والرعب، كما نصر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي كان يقول نصرت بالرعب، الله يقذف الرعب في قلوب العدو فيضعف عن مواجهته فينهزم امامه فيكسب الرسول المعركة، هذا واحد. ويوجد اسلوب طبيعي مادي اعتيادي، هذا ايضا ينتصر به الامام سلام الله عليه. من الاساليب الطبيعية التي ينتصر بها الامام سلام الله عليه هو عبارة عن الاجواء التحضيرية لثورة الامام المهدي عليه السلام التي تسبق ثورته عليه السلام. وهذه الاجواء التحضيرية تتقوم بعنصرين، عنصر التوعية وعنصر التضحية، وهذان العنصران استفيدا من نهضة الحسين سلام الله عليه. نهضة الحسين الهمت الاجيال التوعية من جانب، والهمتها التضحية من جانب. فقضية الحسين عليه السلام لها الدور الكبير في توليد اجواء تحضيرية لفتح الامام المهدي سلام الله عليه. هذه مقدمات لفتحه عليه السلام. فالحسين عليه السلام مشارك لكن على مدى الاجيال بشكل غير مباشر في فتح صاحب الامر عليه السلام. الفاتح للخط كما نعلم رسول الله صلى الله عليه وآله عبر عنه الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. والخاتم للخط صاحب الامر صلوات الله عليه. الموصل بين البدء والختام بين المحمدين المصطفى والمهدي صلوات الله عليهم وآله. الموصل واسطة العقد دم الحسين سلام الله عليه، نهضة الحسين سلام الله عليه كانت الرابط، الرابط الموضوعي، الرابط التاريخي، الرابط الاجتماعي، الرابط السياسي بين الموقعين الاساسيين. فالحسين سلام الله عليه مشارك في ذلك الفتح كما نقول عن الحسن سلام الله عليه. لولا صلح الحسن لما نجحت ولما حدثت نهضة الحسين، ولولا نهضة الحسين لما اكتشف الناس عظمة صلح الحسن سلام الله عليه. كذلك حسين سلام الله عليه بموقفه مهد للمهدي عليه السلام، والمهدي عليه السلام بموقفه هو ثمرة كربلاء. ثمرة كربلاء هو يوم الظهور، اليوم الموعود، يوم صاحب الامر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من انصاره والمخلصين والمجاهدين والشهداء بين يديه، وذلك الفوز العظيم. خلاصة اذا الحسين عليه السلام بقوله من تخلف عنا لم يدرك الفتح، لعله اشارة الى هذا المعنى، انه من تخلف عنا لم يوفق للمشاركة في هذا الفتح المعنوي، يعني للمشاركة في فتح الامام المهدي سلام الله عليه، لان الحسين عليه السلام فاتح بمعنى مشارك في فتح المهدي عليه السلام كما اوضحت لكم هذا المعنى الظاهري، مشارك بشكل غير مباشر في فتح المهدي عليه السلام. فمن تخلف عنه لم يوفق للمساهمة في هذا الفتح. هذا الفتح المهدوي المقدس القرآن الكريم أشار له في آيات عديدة، من الآيات قوله ليظهره على الدين كله. وقد نص القرطبي وهو من أعظم مفسري الجمهور على أن الآية الكريمة لا تتحقق إلا عند ظهور صاحب الأمر عليه السلام، كما أشار في طليعة البحث، لأن في أيام الرسول لم يظهر الدين على الدين كله. وقد نص الرسول على أن ظهور الدين على الدين كله سيكون في آخر الزمن. القرآن الكريم يقول ويقولون، يتساءل مشركون كفار منافقون، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، يتساءلون أنكم تعدوننا بيوم يغلب فيه أمر الله أمر الجاهلية ولا يبقى للجاهلية صوت ولا يبقى للجاهلية كيان ويصبح الإسلام هو الحاكم على المعمورة، متى هذا الفتح الذي تعدوننا به؟ نحن الآن نملك الشوكة، يعني لسان حال المشركين يقولون أنهم يملكون الشوكة، يملكون السلطة، يملكون الدولة. سواء في ذلك الزمان كان للرومان دولة، للأكاشرة دولة، لغيرهم دولة، أو في زماننا، في زماننا المصيبة لعله أشد، لأنه الآن القوى قوى الكفر الدولي الحقيقة تتحكم بالساحة الدولية وكأنها ماذا، طاولة شطرنجية، تتحكم فيها كما تريد وشكل، تنصب من تشاء، تعزل من تشاء، تتحكم في الاقتصاد الدولي، في السياسة الدولية، في مختلف أنحاء النشاط الدولي تتحكم فيه القوى الكبرى. وإذا خرج عن معادلاتها مجتمع من المجتمعات يتبنى الإسلام أطروحة ونظاما ينصب على هذا المجتمع جام عذابها. وهكذا لا جريمة للمجاهدين المسلمين والمؤمنين إلا أنهم يطالبون بتحقيق الحق وإعلاء كلمة الله وفرض سلطان الله وتطبيق أحكام الله تبارك وتعالى، فحينئذ ينحو عليهم الإعلام بكل خليفة، ساعة يسويهم ماذا؟ رجعيين، ساعة يسميهم إرهابيين، ساعة يسويهم كذا إلى آخره. لا ذنب لهم إلا أنهم طالبوا بتطبيق أحكام الله، بإحقاق الحق، ببسط العادل. الخلاصة إلى الآن المأساة قائمة المقصود. فإذا يتساءل الكفار لما نتحدث نقول النصر لنا والنصر لنا والفتح لنا، يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ أي فتح؟ قد واحد ينقدح بذهنه يقول يوم القيامة، ليش يوم القيامة يسموه فتح؟ يوم القيامة لا يصطلح عليه بأنه فتح، يوم القيامة يوم حساب، يوم جزاء. سياق الآية الكريمة سياق دنيوي تتحدث عن الفتح في دار الدنيا، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ القرآن يقول قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. كيف؟ بأي معنى؟ التفت لهذه محطة مهمة للبحث، بأي معنى أنه يوم الفتح العالمي الإسلامي على يد صاحب الأمر عليه السلام لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لو آمنوا، لا ينفعهم إيمانهم. ليش؟ مفروضا الكافر إذا آمن نقبل إيمانه، ليش ما ينفعهم إيمانهم؟ انتبه جيدا، عندنا حالات في الفقه الإسلامي لا تقبل فيها التوبة ولا يقبل فيها إعلان الإيمان ولا يترتب عليه أثر قانوني أبدا. هذه الحالات يجمعها عنوان جامع نسميه عنوان المعاينة. المعاينة المقصود بها معاينة الموت، يعني من أحدق به الموت فأعلن إيمانه لا يقبل إيمانه، الله تعالى بينه وبينه قبل قبول باطني مطلب آخر. من الناحية القانونية الفقهية الشرعية عندنا حالات نسميها حالات معاينة الموت لا تقبل فيها التوبة وإعلان الإيمان. مثل من؟ أول حالة من حكم عليه الحاكم الإسلامي بالإعدام، مجرم يرتكب جريمة فيحكم عليه القاضي بالقتل، فحينئذ لما يحكم عليه بالقتل يعلن إسلامه حتى يستفيد من قاعدة الإسلام يجب ما قبله وشكيل. هذا يقبل منا؟ لا، لا يقبل منا. القصة المعروفة على الإمام الهادي سلام الله عليه، سألوه عن نصراني اعتدى على مسلمة فحكم عليه بالقتل، فلما حكم عليه بالقتل أعلن إسلامه اتحير المتوكل، سأله الإمام الهادي قال لا عبرة بإيمانه وإسلامه هذا، لأن الله تعالى يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. انتبه جيدا، شوف أهل البيت صلاة الله عليهم كيف يطبقون الآيات في توريدها المناسب. الخلاصة لا يقبل إيمانهم. نعم قبل القدرة عليه ممكن، إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم، في آية الحراء القرآن يقول المجرم قبل القدرة عليه إذا تاب تقبل توبته، أما بعد أن يقدر القدرة عليه مثلا إذا ألقي القبض عليه وأصبح في قبضة العدالة ما تنفع التوبة، إنما تنفعه وتشفع له توبته لو كان قبل القدرة عليه، قبل إلقاء القبض عليه حينئذ تقبل التوبة منه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي عبارة عن حالة الاحتضار. المحتضر إذا احتضر يعني دخل حالة المعاينة، بدأ نزع الروح. أول ما يبدأ نزع الروح تتصل الروح بعالم الآخرة، فإذا اتصلت بعالم الآخرة تتغير الأجواء عليه، ما يتغير الجو عليه، يقول آمنت، هذا لا قيمة له. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أيضا حالة معاينة. الحالة الثالثة هي حالة إحاطة عذاب الخزي، معبر عن عذاب الخزي العذاب الدنيا، والقرآن يسميه عذاب الخزي، لهم في الدنيا خزي، العذاب الدنيوي يسمي عذاب الخزي. إذا أحيط بهم أيضا لا ينفعهم إيمانهم، كما جرى لفرعون مثلا. القرآن يتحدث كليا، يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض آيات ربك المقصود هنا آيات العذاب، يعني مثلا الطوفان، بس ما شاف الطوفان قال آمنت يا نوح، ما ينفع هذا. بس ما زلزل الله خسف به قال آمن، ما ينفع هذا. بس ما قذفه بالحجارة قال آمن، ما ينفع هذا. من أحيط به بالعذاب لا ينفعه إيمانه. احنا شاهدنا في هذا في الحقيقة، وهذا يذكر القرآن الكريم بالنسبة إلى فرعون. فرعون يقول عنه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بل فرعون، الله تعالى يحكي عنه في سورة، لعله في سورة يونس، وأنا من المسلمين. القرآن شجاع ويقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، والآن محل الإيمان، كان فرد تؤمن قبل ذلك، لا حينما التقت عليك شفتا البحر. المجرمون الكفار المنافقون كما جاء في الروايات أيضا، هؤلاء الذين ظهر منهم الكفر عند ظهور صاحب الأمر صلوات الله عليه، الإمام المهدي عليه السلام ينفذ في هؤلاء المجرمين حكم الله تبارك وتعالى. فإذا رأوا بأس الإمام سلام الله عليه وشدة الإمام في ذات الله، ورأوا سلطة العدالة الإسلامية على يد الإمام سلام الله عليه وحدتها وعدم مساومتها ومسامحتها، حينئذ يقولون آمنا. هذا الإيمان لا ينفعهم. سألتفتت إلى المقصود بالآية، حينما يحاط بهم بالعذاب وحينما يصبحوا في قبضة سلطة العدالة الربانية فيقولون آمنا، لا ينفعهم إيمانهم. يوم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ولهذا ورد في تفسير قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أن العذاب الأدنى هو العذاب على يد العدالة الإسلامية، العذاب الذي ينزل بالمجرمين وبأعداء الدين وبالطغاة والمتجبرين، هذا العذاب الأدنى الدنيوي، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، والعذاب الآخرة أكبر. فاذا في واقع الامر ان ذاك اليوم يوم فتح ايضا، وهو يوم ظهور صاحب الامر صلوات الله عليه، وان هذا الفتح مرتبط بفتح الامام الحسين سلام الله عليه، وفتح الامام الحسن، وفتح النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلهذا الشاعر لما يخاطب الحسين يقول: ومنكسر لم يزل فاتحا. فالظاهر انكسار عسكري مادي لأن قتل صلوات الله عليه، ومنكسر لم يزل فاتحا فلله من فاتح منكسر. وكأن من قتلوك ودوا عكس ما صنعوه، لو عرفوا المدى المقصود ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكن ما قتل الحسين يزيده. تقول زينب عليه السلام ليزيد: كد كيدك. هذا الفتح اللي سجله زينب: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تدرك أمدنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا أخرجها الحسين عليه السلام معه من المدينة، خرج بكامل ثقله وعياله، ولم يخلف إلا العليل فاطمة، خشي عليها أن تموت في الطريق لشدة المرض بها. صاح ارشد يا حادي وسير وتجدم على ضعوني، هيهات اصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني، لن صوت العليل الصيح يا اهل الضعين تهانوني، يا اهلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا من عيوني تراني وعلي، فرقاكم هدم صبري وروح المرض سلاه، يا ويلي بس مع حسين رد من الضحى اللي قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يقلها يا ضي عيوني دمعتك لا تليها، يا بويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي، وانت ذوبت جبدي تراني من اسمع ونينك روح تزيد بلواي. ودع الحسين عليه السلام وقد غرقت بدموع جارية وزفرات وارية، وغاب عنها وطال بها المدى حتى اشتد عليها الفراق، الى ان كان يوم عاشورا وبعد عاشورا واذا بها تسمع رابا ينعب عند باب الحسين، فانشات تقول: صاح الغراب، فقلت: من تنعاه ويلك يا غراب، قال الامام: فقلت: من؟ قال: الموفق للصواب. ما الخبر؟ ان الحسين بكربلاء بين الاسنة والحراب، ابويا يصير النار تحر بكم ويعود، ورد اشيل راسي بكم اردود، ترد جفوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر. هل هناك رجاء؟ هيهات الملاقى بعد هيهات، يعود الغايب وما يرجع المات، قضور الليت بس اجذب الحسرايات، يا هل نفراكم طر القلب طر، اي والله يا هل نايست وانقطع ظني وصار البجا والناح فني، راح حسين والعباس مني وجاسم راح مني وعلى الاكبر هل تعودون يا كرام علينا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا اجعل عواقبنا الى خير وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.